الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب السلم. هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فكنا قد تكلمنا على جملة من أحكام المعاملات، وهي أحكام البيع، شروطه والشروط فيه، وكذلك البيوع المنهية عنها من الربا والمحاقلة والمزابنة وتلقي الركبان وغيرها، وعرفنا أيضا الأحكام المتعلقة ببيع الدور والأشجار والثمار. وبعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله بابا للسلم. صورته هي صورة البيع، إلا اختلاف يسير كما سنتبينه، حيث أن البيع في العادة يقبض الثمن والمثمن، أو يقبض المثمن ويؤجل الثمن ويسمى دينا، والسلم عكس ذلك، وهو أن يستلم الثمن وتؤجل البضاعة، يسلم الثمن في الحال وتؤجل البضاعة بعد ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: السلم هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه. فأهل الحجاز يسمون هذه المعاملة سلم، لأن رأس المال يسلم في المجلس، والمثمن بعد ذلك بمدة سنة أو شهر أو شهرين أو أكثر. وأهل العراق يسمونه سلف، لأن السلف معناه التقدم، فالثمن متقدم على المثمن، فسلفه أي سبقه. وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار، وأجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد. قال: معناه الشرعي هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. عقد على موصوف يعني أن العقد يقع على شيء ينضبط بالصفة، أما إن كان لا ينضبط فلا يصح السلام فيه، فلا بد فيها أن يكون مما لا يختلف فيه، كان يكون مثلا تمر 1000 كيلو او 1500 صاع او من البر 700 صاع او نحو ذلك، فهذه تنضبط. موصوف في الذمة يعني ليس معينا، فالعقد يقع على شيء موصوف وهو يقع يتعلق بالذمة وليس شيئا معينا، كهذه الصبرة من التمر أو من البر، وإنما هو موصوف في الذمة غير محدد ولا معين فيتعلق بالذمة. مؤجل، وهذا الأجل لا بد أن يكون معلوما، وأما لو كان حاضرا فلا يسمى سلما وإنما يسمى بيعا معتادا، ولا بد في الأجل أن يكون معلوما، كأن يكون بعد شهر يقبض أو بعد سنة أو عند الحصاد والجذاذ أو عند دخول رمضان أو نحو ذلك. المهم هو أن لا أن المهم هو أن يكون الأجل معلوما بثمن مقبوض بمجلس العقد. المثمن مؤجل والثمن مقبوض ومسلم بمجلس العقد، فأنت تدفع الثمن في الحال عند التعاقد، والمبيع بعد شهر أو بعد سنة حسب ما يتفق عليه العاقدان. وهو جائز بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. قال: وهو جائز بالإجماع، أي أن عقد السلم جائز بالإجماع، لأنه لا يشتمل على غرر ولا ضرر ولا جهالة ولا غب، بل هو من العقود الصحيحة السليمة التي لا تشتمل على شيء من المغالطات. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا حديث صحيح متفق عليه. ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. قال: ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. هذه هي ألفاظ السلم، فلو قال بعتك أو قال اشتريت منك أو نحو ذلك من ألفاظ البيع فإن هذا صحيح، لأن السلم بيع في الحقيقة إلا أنه قدم فيه الثمن وأخر المثمن. فإذا عبر بألفاظ البيع فإن العقد يصح، لأن العبرة في العقود المقاصد والمعاني، والبيع والسلم شيء واحد في الحقيقة، إلا أنهما يختلفان من حيث الصورة. وكذلك ينعقد بلفظ السلم وبلفظ السلف، فلو قال أسلفتك أو أسلمت إليك فإن هذا كله عقد صحيح بهذه الألفاظ. وكذلك بالمعاطات، لو كان عادة إنسان أنه يسلف فدفع المبلغ لشخص على أن يدفع له الثمن المثمن بعد مدة محددة ومعروفة عندهم، فإن هذا يؤدي المعنى المقصود إذا عرف الأجل. بشروط سبعة زائدة على شروط البيع، والجار متعلق بيصح. أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. قال السلم يصح بشروط سبعة زائدة على شروط البيع السبعة التي مرت بنا، فنضيف إلى الشروط السبعة التي مرت بنا شروطا أخرى سبعة أيضا، فتصير 14 شرطا لصحة السلم. أحد هذه الشروط السبعة الأخرى انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. فلا بد من أن يكون الشيء المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، أما لو كان يختلف فإنه لا يصح السلم فيه. فلا بد من أن يكون معلوما ومعروفا معرفة دقيقة لا تفضي للمنازعة بين المتعاقدين عندما يريد المدين أن يسدد. وإنما يكون شيئا واضحا عندهم. فلو أن إنسانا قال أسلم إليك 1000 ريال بكومة من البر أو من التمر، فهذه الكومة محتمل أن تكون 500 صاع ويحتمل أن تكون 400 صاع ويحتمل أن تكون 800 صاع، فهي غير منضبطة. لكن لو قال 700 صاع فإن هذه منضبطة ولا مجال للاختلاف فيها حينئذ. فلا بد من أن يكون منضبطا بالصفة. بمكيل، أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها. وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم ني، ولو مع عظمه إن عين موضع قطع. قال انضباط الصفات بما يكون، قال بالكيل فيما يكال مثل الحبوب والثمار والخل والدهن واللبن ونحوها، فهذه إذا بيعت سلما فإنما تباع كيلا، لأن هذه تنضبط بالكيل. وكذلك ينضبط بالوزن فيما يوزن عادة مثل القطن والحرير والصوف والنحاس والحديد والزئبق والشب والكبريت والشحم واللحم الني، ولو ما عظمه إن عين موضع قطعه، فهذه تنضبط بالوزن. فإذا أن إنسانا دفع مثلا مبلغ 1000 ريال لشخص على أن يورد له أو يأتيه بعد شهر أو سنة ب1000 كيلو من القطن أو من الحرير أو ما شابه ذلك، فإن هذا العقد الصحيح ويسمى سلما، وهو منضبط بالوصف، وهو تحديد مقداره بالكيل أو بالوزن. ومزروع من ثياب وخيوط. وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر. قال ومزروع أيضا فيه أشياء تنضبط بالزرع مثل الأقمشة ومثل الخيوط ونحوها، فإنها مما ينضبط بالزرع، وكذلك ما ينضبط بالعد مما يكون متساوي وحجمه متقارب. أما لو كان حجمه مختلف مثل البطيخ ومثل الرمان فإن فيها الكبير والصغير، فهذه لا يصح السلم فيها لأنها لا تنضبط. فقد يكون هناك بعض البطيخ وزنها 20 كيلو وبعضها وزنه 1.5 كيلو، فهذا مثار للخلاف. وكذلك الرمان بعضها تزن 1 كيلو وبعضها 0.5 كيلو، فهذا مجال للاختلاف والنزاع، فلا يصح السلم للاختلاف بالصغر والكبر. وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالجزم الحزم بالحزم. وكذلك لا يصح السلم في البقول مثل الكراث والبقدونس والبرسيم والخس ونحوها، لأن هذه تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، لأن الحزمة غير معروفة، فقد تكون حزمة كبيرة وحزمة صغيرة. وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن زرعها لاختلاف الأطراف. وكذلك الجلود لا يمكن السلم فيها لأنها تختلف، بعضها كبير وبعضها صغير، ولا يمكن أن نزرعها أو نعتبر الزراع مقياسا لها، لأنها منفصلة عن بعضها ومختلفة الأطراف. وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر. وكذلك السلم في الرؤوس، رؤوس الغنم مثلا أو رؤوس البقر أو رؤوس الجمال ونحوها، لا يجوز السلم فيها لأنها مختلفة، ولأن أكثر ما فيها هي عظام وليست لحما. وكالأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأصبال الضيقة الرؤوس لاختلافها. ثم ذكر بعض الأواني ونحو ذلك أنه لا يصح السلم فيها لاختلافها من حيث أحجامها وأوساطها ونحو ذلك، وهذا في وقت كانت فيه الصناعات يدوية، وأما الآن فإنها يمكن أن تنضبط بمقاسات معينة، فيكون من المقاس الفلاني رقم كذا ولونها كذا وتحدد بالملي، فالآن الأواني تنضبط فيصح بيعها بالسلم. أما إذا كانت الأواني مختلفة بعضها كبير وصغير فإنها لا تنضبط ولا يصح بيعها بالسلم. وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء. أيضا كذلك الجواهر الطبيعية، قصد بهذا مثل اللؤلؤ والعقيق والأحجار الكريمة، هذه تختلف صغرا وكبرا وجودة ولمعانا، فهذه لا تنضبط بالصفة فلا يصح السلم فيها. وكالحامل من الحيوان. وأما الذهب فلا يجوز بيعه سلما، بل لا بد فيه يدا بيد. وكالحامل من الحيوان كامة حامل، لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق. وكالحامل من الحيوان كأمة حامل، لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق. يعني لو أن إنسانا باع أمة أو شاة حاملا فإن هذا غير منضبط، لأن الولد مجهول في بطن هذا الحيوان فيكون فيه جهالة، وقد يولد وقد يموت في بطن أمه ونحو ذلك، فهذا من الأمور المجهولة التي لا تنضبط. وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة. قال وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة، فلا يتحقق المطلوب، بل لا بد أن يكون في شيء منضبط للصفة، وهذا لا ينضبط في الغالب وأعم الأحوال. وكل مغشوش، لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، ويكون رأس المال غيرها. قال وكل مغشوش لا يصح السلم فيه. مثلا إنسان باع لبنا فيه ماء، فقد يكون الماء كثير وقد يكون قليل، فهذا لا يصح السلم فيه. أو باع برا مخلوطا بشعير، فإنه قد يكون الشعير كثير وقد يكون قليل، فهذا غير منضبط فلا يصح السلم فيه، لأن الغش في هذه الأنواع يمنع العلم بالقدر المقصود من العقد. فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، ويكون رأس المال غيرها. يعني لو كان الإنسان عنده أثمان وهي خالصة ليس فيها غش فيصح السلم فيها، لكن يكون رأس المال غيرها، يعني من غير الأثمان، أي يكون بر، يعني يكون مثمنات، أو يكون زبيبا أو تمرا أو نحو ذلك، ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا. قال ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا، يعني لو أن إنسان أسلم في ريالات ورقية أو عملات ورقية أخرى فإنه يصح السلم في ذلك، ويكون رأس المال عرضا من العروض الأخرى، يعني ليس من جنس الأثمان، لا يكون ذهبا أو فضة أو عملة ورقية أخرى، بل لا بد أن يكون من الأثمان، من المثمنات لا من الأثمان. وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. قال وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. يعني لو كان مواد مركبة مخلوط بعضها ببعض فهذه لا يصح السلم فيها، لأن تقدير النسب بينها غير منضبط، كما لو باع أبازير مثلا مشكلة مخلطة فقد يغلب نوع على نوع في هذه الخلطة غير ما اتفق عليه أو غير ما ظنه المسلم إليه، فلا بد من أن تكون غير مختلطة وإنما متميزة. ويصح السلم في الحيوان ولو آدمية، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. قال ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. يعني يجوز للإنسان أن يدفع قيمة مثلا حيوان جمل أو شاة الآن ويستلمها بعد شهر أو بعد شهرين أو نحو ذلك إذا انضبطت بالصفة. وقوله هنا ولو آدميا يعني ولو كان عبدا مملوكا، يعني لو أن إنسان دفع قيمة عبد الآن ويستلم العبد بعد سنة، إذا أنه ضبط بالأوصاف فإن هذا العقد صحيح، لأن هذا النوع مما يمكن ضبطه بالوصف. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالختان والقطن ونحوهما لأن ضبطها ممكن. ثم نبه على أشياء المخلوطة، إذا كان هذا الخيط يمكن ضبطه ويتميز، مثل ما لو كان قماش منسوج من مادتين، كأن يكون منسوج من كتان، من كتان وقطن أو حرير وقطن ومعلومة النسب بينها، أو قطن وسلك وما شابه ذلك، فهذه يمكن ضبطها إذا كانت من مادتين لا أكثر، لأنها إذا زادت عن مادتين يصعب تمييز النسب بينها. وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح. ويصح أيضا فيه ما خلطه بكسر الخاء. ثم ذكر أيضا بعض أمثلة لما كان موجودا عند أهل زمان المؤلف من أسلحة تشتمل على مواد قد يكون فيها اختلاف، لكن هذا الاختلاف يسير. ومثل بالنشاب والنبل والخفاف والرماح، فهذه من أدوات الحرب. النشاب هو سهم، والنبل المريشان أيضا هو النبل الذي يجعل له ريش يكون أسرع في إصابته ورميه، وكذلك الخفاف وهو الجزم وما شابهها، وكذلك الرماح التي تستعمل في الحرب. فهذه كلها الخلاف فيها يسير، فهي مما ينضبط بالصفة فيصح فيها السلام. ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه المنفحة وخل المنفحة. فيه المنفحة وخل التمر فيه الماء والسكنجبين فيه الخل ونحوها كالشيرج والخبز والعجين. قال أيضا يصح في الأشياء التي خالطها مواد أخرى لكنها غير مقصودة وغير مرئية، مثل اختلاط الأنفحة مع الجبن هذه لا تؤثر، أو اختلاط الخل مع الماء اليسير خل التمر، أو الدبس، دبس التمر فيه قليل من الماء، أو الخبز فيه خميرة، أو ما شابه ذلك من الأمور التي يختلط معها أشياء غير منظورة وغير مرئية. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به أي بسبب الثمن اختلافا ظاهرا، كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه. الشرط الثاني من شروط السلام ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه، يعني الصفات المؤثرة لا بد من ذكرها. إذا كان مثلا تمر فتقول ما نوع هذا التمر، سكري ولا برحي ولا روثان، لأن كل واحد من هذه الأشياء له سعر وله قيمة. كيلو مثلا السكري بعشرين، وكيلو مثلا الربيعي بثلاث ريالات، وهذا فارق كبير. فلا بد من ذكر الأشياء، الجنس تقول تمر، والنوع مثلا سكري،